بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: الترغيب في صيام يوم عرفة لمن لم يكن بها، يعني لمن لم يكن بها محرما بالحج، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مفطرا بعرفة، وذلك يتقوى على الدعاء، والله أعلى وأعلم. قال: عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. رواه مسلم واللفظ له وأبو داود والنسائي وابن ماجة والترمذي، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده والسنة التي قبله. هذا المقصود به تكفير السيئات الصغائر، لأن الفريضة وهي أفضل من النافلة لا تكفر الكبائر، وإنما تكفر الصغائر إذا اجتنبت الكبائر. فبالأولى النافلة والتطوع، فإنها لا تكفر الكبائر حتى يتوب الإنسان إلى الله منها. قال: وروى ابن ماجة أيضا عن قتادة بن النعمان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صام يوم عرفة غفر له سنة أمامه وسنة بعده، غفر له ذنوب السنة التي أمامه أي قبله والسنة التي بعده. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوم عرفة غفر له ذنب سنتين متتابعتين. رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوم عرفة غفر له سنة أمامه وسنة خلفه، ومن صام عاشوراء غفر له سنة. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. وهذا لفظ البزار، وهو الحديث حسن المتني بما قبله وما بعده. وعن سعيد بن جبير قال: سأل رجل عبد الله بن عمر عن صوم يوم عرفة فقال: كنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نعدله بصوم سنتين. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. هذا أنه ثواب صيام سنتين، وهذا فضل آخر غير مغفرة الذنوب، والله أعلى وأعلم. قال: الترغيب في صيام شهر الله المحرم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواه مسلم واللفظ له أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة باختصار ذكر الصلاة. لو أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، هذا يدل على فضيلة صيام شهر الله المحرم، وإضافة هذا الشهر إلى الله تكريما وتعظيما لهذا الشهر، شهر الله، شهر الله المحرم. هذا فيه ذكر فضيلة شهر الله المحرم الذي يكون بعد في الحجة. فينبغي أن يكثر الإنسان من الصيام في المحرم. وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وهذا بالنسبة إلى النوافل عموما أفضلها صلاة الليل، والظاهر أن الوتر هو أفضل النوافل على الإطلاق، إذ هو أعظم نوافل الليل فضيلة، وهو سنة مؤكدة وقيل بوجوبه، فالوتر أفضل من غيره بهذا الحديث. وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أفضل الصلاة بعد المفروضة الصلاة في جوف الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم. رواه النسائي والطبراني بإسناد صحيح. قال: الترغيب في صوم يوم عاشوراء. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. رواه مسلم وغيره. وابن ماجة ولفظه قال: صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه. رواه البخاري ومسلم. الظاهر أن الأمر بصيام عاشوراء كان قبل فرض رمضان، والظاهر أنه كان واجبا ثم نسخ الوجوب وبقيت المشروعية، درجة المشروعية أقل من الوجوب وهو الاستحباب. وبعض العلماء يقول لم يكن صوم عاشوراء واجبا أصلا. الصحيح أن ظاهر الأدلة أنه أمر بصيامه يدل على الوجوب أنه كان واجبا ثم نسخ بصيام يوم رمضان، بصيام شهر رمضان. جوف الليل نصفه الأخير، يحسب وقت نصف الليل ابتداء من المغرب إلى الفجر ويقسم على اثنين. وعنه ابن عباس أنه سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام ولا شهرا إلا هذا الشهر، يعني رمضان. رواه مسلم. نعم، هي الظاهر كده أكيد. عندكم إلا هذا اليوم؟ ورونا نسخة تانية. أعتقد أن هذا خطأ. قال: ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم ولا شهرا إلا هذا الشهر، يعني رمضان. اللهم صل. المعنى لا يستقيم إلا بذلك. الهند رواية تانية فيها نقص اللي احنا قلتها الأول. ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم ولا شهرا إلا هذا الشهر، يعني رمضان. وهذا على ما علمه ابن عباس رضي الله عنه، وإلا فعرف أفضل، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشغل أحيانا عن صوم يوم عرفة وإنما واظب على عاشوراء، يحتمل أمر ذلك. ويحتمل أن يكون الاستثناء هنا متصل، والأحاديث الأخرى الدالة على صيام يوم عرفة منفصلة، يعني الاستثناء والتخصيص يصح بالدليل المتصل، المتصل بالدليل، ويصح بالمنفصل. كما نقول مثلا: قوموا واجلس يا فلان، أو قوموا إلا فلان إلا فلان، ثم بعد ذلك نقول منفصلا عنه: وفلان يجلس. فهذا يكون ايه؟ مخصصا منفصلا. فيكون معنى: ما علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الايام الا هذا اليوم ويوم عرفه مثلا والايام الفاضله الاخرى، او كما ذكرنا على قدر علم ابن عباس رضي الله تعالى عنه، او كما ذكرنا لاجل ان الرسول صلى الله عليه وسلم رغب في فضله بالقول والفعل. قالوا عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتوخى فضل يوم على يوم بعد رمضان إلا عشرة. رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن بما قبله. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوم عرفة غفر له سنة أمامه وسنة خلفه، ومن صام عاشوراء غفر له سنة. تقدم قال الترغيب في صوم شعبان وما جاء في صيام النبي صلى الله عليه وسلم له وفضل ليلة نصفه. نعم، عاشوراء هو الذي له الفضيلة، وتسعاء شرعت فضيلته أو شرع له فضيلة تبعا لعاشوراء، ولأجل مخالفة اليهود في تعظيم عاشوراء فقط، فإنهم كانوا يعظمون عاشوراء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، أي مع العاشر. وهناك حديث آخر حسنه الحافظ: فصوم يوما قبله أو يوما بعده، وفي بعض النسخ يوما قبله ويوما بعده. فلذلك أفضل المراتب أن يصوم ثلاثة أيام، أو أن يصوم التاسع والعاشر، أو أن يصوم العاشر والحادي عشر كلاهما بمنزلة، والمرتبة الثالثة أن يصوم العاشر وحده، فيحصل على ثواب تكفير السنة الماضية. التكفير للسيئات خاص بيوم العشر. نعم، عزم النبي صلى الله عليه وسلم على صيام التاسع له فضيلة، فضيلة فعل عزم النبي عليه الصلاة والسلام على صيام، وفضيلة مخالفة المشركين، مخالفة اليهود. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله: لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذاك شهر تغفر الناس فيه عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. غفلة الناس، لأن رمضان شهر معظم بالصيام، ورجب من الأشهر الحرم، فشهر شعبان الظاهر أن رفع الأعمال هنا رفع خاص، والظاهر أنه إذا كان خاصا فهو يختص بالسنة، وذلك أن الأعمال ترفع إلى الله كل اثنين وخميس وكل صباح ومساء، ولكن هذا رفع آخر، رفع لأعمال السنة والله أعلم. وفيه فضيلة الصيام، وأنه سبب لقبول العمل إن شاء الله. وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ولا يفطر حتى نقول: ما في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطر العام، ثم يفطر فلا يصوم حتى نقول: ما في نفسه أن يصوم العام. وكان أحب الصوم إليه في شعبان، أي بعد رمضان، يعني كان كثيرا ما يصوم ويسرد الصيام متتابعا حتى يظنون أنه لن يفطر، وأحيانا يفطر حتى يظنون أنه لن يصوم تطوعا هذه السنة، وذلك لمشاغله صلى الله عليه وآله وسلم. رغم أن الأفضل أن يصوم يوما ويفطر يوما، لكن كان صلى الله عليه وسلم أحيانا يسرد الصيام وأحيانا يسرد الفطر. وعنها عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. متفق عليه، ورواه أبو داود والنسائي والترمذي وغيرهما. قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر صياما منه في شعبان، كان يصومه إلا قليلا، بل كان يصومه كله. والصحيح هو لم يستكمل شهرا قط سوى رمضان، وإنما كله يعني معظمه، كما هو مقتضى إلا قليلا لكنه أكثر. وفي رواية يعني يمكن أن يكون هذا أقل من يفطر أياما معدودة من شعبان. وفي رواية لأبي داود قالت كانت كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان, أن يصومه شعبان ثم يصله برمضان, لأن المحرم أفضل بنص الحديث, ودلالة القول أبلغ من دلالة الفعل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ولم يخبر أن شعبان أفضل من المحرم في الصيام, وإنما كان يفعل ذلك ليرفع عمله وهو صائم. يصله برمضان ظاهره أنه كان يصوم آخر شعبان, ولا حرج في ذلك لمن كان عادته أن يصوم آخر شعبان, أن يصوم هذه الأيام. أما من تعمد أن يصوم يوم الشك أو يوما قبله, يوم يعني يوم الغيم إذا لم يرى الهلال, أو أن يصوم قبل ذلك رمضان بيوم أو يومين, فهذا لمن كان على النهي عن ذلك على سبيل من كان يحتاط لرمضان أو يستعد له. أما من كان عادته أن يصوم شعبان أكثر شعبان فلا حرج عليه أن يصله برمضان. وفي رواية النسائي قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لشهر أكثر صياما منه لشعبان, كان يصومه أو عامته, يصوم عامة الشهر. كما ذكرنا أن الدلالة القولية أبلغ من الدلالة الفعلية, فلا تعارض, فضيلة المحرم أعظم من شعبان لأن النص صريح, أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. كما ذكرنا دلالة القول أبلغ دلالة الفعلية, إن هي لاحظت ذلك لكننا لا يعني لا ندري لماذا لم يكن هو صلى الله عليه وسلم أكثر صياما في المحرم, لأجل ربما أمور وقعت شغلته صلى الله عليه وسلم عن صيام أكثر المحرم. وفي رواية البخاري ومسلم قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان, فإنه كان يصوم شعبان كله. هذه عند ابن خزيمة. قال وكان يقول خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا, يعني لا يمل وإن مللتم, وليس فيه إثبات الملل لله عز وجل, إن هذا منفي, وإنما يثبت الكلام بالمفهوم وليس ظاهرا هنا, والله أعلم. فليس من صفات الله الملل. وقيل أن المعنى يقطع عنكم الثواب إذا لم تؤدوا العبادة بخشوع. قال في قالت يعني وكان أحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دوم عليه وإن قلت, وكان إذا صلى صلاة داوم عليها صلى الله عليه وسلم. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. وهو صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا كانت عادته أن يصوم ذلك ويصوم شعبان إلا قليلا, ولذا جاز أن يصوم وهو متصلا. قالت المريح حسن قالت لم يكن ولفظه ولفظه أبي داود قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في السنة شهرا تاما إلا شعبان كان يصله برمضان. كل هذه الأحاديث الأحاديث القاضية بأنه إلا قليلة تخصصها. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. حديث صحيح رواه الطبراني وابن حبان في صحيح. المشرك والمشاحن الذي بينه وبين أخيه شحماء, المشرك معلوم, فهذا فيه فضيلة ليلة النصف من شعبان ولا يعني مانع من قيامها لهذه الفضيلة, والله أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. نعم يشرع قيام ليلة من شعبان لأحاديث نزول الرب عز وجل فيها، لكن دون أن يجتمع على ذلك. لا، هي ليلة نصف من شعبان يومها 15 شعبان أحد الأيام البيض. يصوم يوم الخامس عشر بقى. يصام على أنه من البيض لا لليلة النصف فقط، الله أعلم. فالأحاديث الواردة في فضل ليلة النصف وليس في يومه، يومه إنما هو من أجل أنه من أيام البيض. أيام البيض تبدأ غدا إن شاء الله. ما الحكمة من تعدد رفع الأعمال؟ شهادة على العباد أكثر، وذكر المؤمنين في الملأ الأعلى بالذكر الحسن، وأن يفتخر الله عز وجل أن يباهي سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين ملائكته، فهم يذكرون فضائلهم مرة بعد مرة بعد مرة. نعم، محاسبة النفس أيضا، إذا علم العبد أن عمله يصعد يوميا وأسبوعيا وشهريا وسنة وكل سنة، كان ذلك أدعى إلى محاسبة نفسه. احنا عندنا يومي يتعاقبون فيكم ملائكتهم بالليل وملائكتهم بالنهار، واسبوعي كل اثنين وخميس، وسنوي في شعبان. هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن لبس السروال دون ازار؟ لا، لم يثبت. في فضائل ابراهيم انه ابو الاول من لبس السراويل تحت الازر، لكن هذا لا يثبت. أيهما أفضل، تفسير ابن كثير ولا أضواء البيان؟ هو ده شيء وده شيء، كتفسير تفسير ابن كثير، أضواء البيان تفسير آيات الأحكام، وكثير جدا تفرعات عن الآيات المتعلقة، عن الآيات المتعلقة التي تكلم عنها في التفسير المتكامل تفسير ابن كثير. أخوه عمل أخذ قرض وعمل به مشروعا صغيرا، وسوف يشترك معه بالمجهود بالنصف. أنا أنصحه ألا يفعل، لأن هذا المال من حقوق البركة، ولكن يجوز له أن يعمل فيه إذا كان عمله مباح. أقول قولها واستغفر. حديث توسعة في يوم عاشوراء حديث ضعيف كله، هذا الحديث حديث ضعيف جدا في التوسعة يوم عاشوراء.